والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع اللقاء 23 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة. وتكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عن الأمور التي تحرم على الجنب والحائض والنفساء، ثم تكلمنا عن الأغسال المستحبة، وما زلنا في أحكام الغسل، وسنتكلم الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن أركان الغسل ومستحباته. الغسل الذي هو الغسل، الغسل اللي بيرفع الجنابة، الغسل الذي يرفع الحيض والنفاس، أي يرفع الحدث الأكبر على الجملة. ونتكلم عن عموم الغسل حتى الغسل المستحب الذي هو للتبرد ولغيره. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أركان الغسل: لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين. يعني الغسل عشان يبقى غسل صحيح، إن كنت بترفع جنابه يرفع الجنابة، وإن كانت المرأة ترفع الحيض والنفاس يرفع الحيض والنفاس، لابد فيه من ركنين أساسيين. إن الركنين دول توفرهم يبقى أنت اغتسلت، ركن من الركنين لم يتوفر يبقى أنت ما اغتسلتش. الركن الأول النية، فلا بد من النية في الغسل، لأن النية ركن من أركان العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى وانت داخل تغتسل عشان ترفع الجنابة لابد يكون في نيتك ان انت هترفع الجنابة. المرأة لما تكون بترفع الحيض والنفاس لابد يكون في نيته القلبية انها ترفع الحدث الأكبر. يعني ما ينفعش تكون ما فيش في دماغك خالص وانت ناسي ومش مستحضر أي نية وناسي إنك جنب، ودخلت اتشطفت وقعدت تحت الدش ساعة، أو نزلت في البحر واستحميت ساعة، بس أنت ناسي خالص إن أنت إيه؟ إن أنت جنب، وبعدين طلعت من المية والبس فتذكرت إن أنت كنت إيه؟ جنب. ما ينفعش تقول ما أنا اغتسلت، لأنك أنت حققت ركن واحد اللي هو الركن الثاني اللي لسه هنذكره، اللي هو تعميم البدن بالماء. انت عممت البدن بالماء، لكن هل انت نويت وانت جاي تغتسل ان ده غسل الجنابة؟ لا، يبقى ما هواش غسل للجنابة، والجنابة ما زالت لم ترتفع، لانه لابد من ايه؟ من النية. طبعا خلي بال حضراتكم، إذ هي المميزة للعبادة عن العادة. يعني النية هي اللي بتخليك تميز ما بين العبادة والعادة. هل أنت بتغتسل للجنابة؟ هل أنت بتغتسل للاستحمام والتنظف والتبرد؟ إيه اللي يعرفنا؟ النية هي التي تميز. وليست، خلي بالك بس ركز معاي، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا. يبقى النية محلوها إيه؟ أنت مش مطلوب منك شرعا أن أنت تقول نويت رفع الجنابة، أو المرأة تقول نويت رفع الحيض والنفاس. لا، مش المطلوب منك أنك تقول نويت باللسان، المطلوب هو استحضار النية في القلب. انت وانت خارج من بيتك جاي تصلي المغرب، انت في ساعة ما سمعت الاذان وخرجت من البيت انت نويت ولا ما نويتش؟ ما انت نويت. امال انت جاي تتفسح؟ هو احنا يعني ايه بنوزع هنا حاجة مثلا جاي؟ لا، ده انت جاي في نيتك. طب وماله ويدهولوا نفسهم ليه بس؟ ربنا يكفينا شر الدهوله. الحاج عبد الجواد بانه عايز يتجوز بينبط كده على حاجه، هي الحاجه موجوده ولا لا؟ موجوده. طيب ما نشوف لك واحده يا عم الحاج عبد الجواد وخلاص. عاوز؟ طب بس ما تقولش الحاجة ان الشيخ اللي هيجيب لك وانا هشوف لك الموضوع ده. ازاي ده انت ما شاء الله كتكوت صغير زي العسل اهو، حاجة ما فيش بعد كده، ده انت شباب عني. ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى خلي بالك بقى معاي، يبقى قال لك وليست النية الا عملا قلبيا محضا، وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها، بقول لك إن كثير من الناس اتعودهم إنهم يتلفظوا بالنية ويقولوا نوي، فهو محدث غير مشروع، ده كلام مخترع لم يثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في حديث صحيح ولا في حديث حسن ولا في حديث حتى ضعيف أنه كان يقول نويت رفع الجنابة أو نويت الغسل، لم يثبت عنه أنه قال نويت الصيام، لم يثبت عنه أنه قال نويت الزكاة، لم يثبت عنه أنه قال نويت أصلي، كل هذه الأمور لم تثبت عن رسول الله. وقد قال سيدنا الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، بعض المشايخ يقول لك ايه انها ان التلفظ بها شيء حسن، نقول له انت بتستحسن برايك، انت تستحسن بعقلك، من استحسن فقد شرع، ولو كان حسنا طيبا كما تقول لارشدنا اليه نبينا محمد، فما من خير إلا وأرشدنا إليه ودلنا عليه، وما من شر إلا ونهانا عنه وحذرنا منه، فالخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف. يبقى علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع ينبغي هجره والإعراض عنه، وقد تقدم الكلام عن حقيقة النية في الوضوء. يبقى احنا عايزين ركنين اثنين في الغسل عشان يبقى الغسل صحيح. الركن الأول هو ايه؟ النية ومحلها القلب. الركن الثاني غسل جميع الأعضاء، غسل جميع الأعضاء، أو إن شئت فقل تعميم البدن بالماء. يبقى أنت مطلوب منك ركنين اثنين، إن عملتهم يبقى أنت اغتسلت، النية وتعميم البدن بالماء، إن أنت توصل المي إلى جميع أجزاء بدنك لا تترك جزءا واحدا من أجزاء بدنك، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، أي فاغتسلوا، ولقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن أي إذا اغتسلنا. والدليل على أن المراد بالتطهير الغسل. طب واحد يقول إيه؟ إيه اللي يقول إن المراد بالتطهير هو الغسل؟ الدليل على ذلك ما جاء صريحا في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى المراد بالطهارة هنا إيه؟ الغسل، كما قال سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء. يبقى احنا الشرع بيطالبك، بعيد تاني وبقول الشرع يطالبك في الغسل بركنين، الركن الأول هو إيه؟ النية، والركن الثاني تعميم البدن بالماء. طيب ده دي خلي بالك، ده الركن، هذه الأركان، كده انت غسلك تمام، بس هل انت كامل الأجر؟ الغسل صحيح، يعني انا نويت ورحت نازل تحت الدش غرقت جسمي بالمية ووصلت المية لجميع الأجزاء، الغسل صحيح، لكن هل انت قد أتيت بالسنن؟ لا، في سنن بقى، يعني في أركان وفي إيه؟ سنن. إن تركت ركن بطل العمل، لكن إن تركت السنن صح العمل مع نقصان الأجر. إن تركت السنن صح الإيه؟ العمل، يعني ترك السنة لا تبطل العمل، إنما تنقص إيه؟ تنقص الأجر. إن تركت ركنا بطل العمل، وإن تركت سنة نقص الأجر مع صحة إيه؟ مع صحة العمل. طب ما احنا عاوزين واحد يقول لي طب واحنا يعني الحسنات بتاعتنا كتير قوي مستغنين عنه، ما احنا عايزين نعرف سنن الغسل ونشوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل ازاي عشان ناخد الأجر إيه؟ ناخد الأجر كامل. فخلي بالك معاي يعني ايه، شوف السنة في الغسل ايه. واحد، يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله. كان بيعمل ايه؟ واحد، فيبدأ بغسل يديه ثلاثا، يعني الرسول اول ما كان يجي يغتسل كان يعمل ايه؟ يغسل ايديه الاول، يغسل ايديه الاول ثلاث مرات. اثنين، ثم يغسل فرجه، بعد ما يغسل ايديه يصب بايديه اليمين على ايديه الشمال ويغسل العوره، يغسل العوره، يغسل الفرج وما حولها عشان هيتوضى، وعشان بعد كده هو بيغتسل ما يرجعش يلمس ايه العوره تاني عشان ما ينقضش وضوءه. يبقى أولا يغسل يديه، ثالثا يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله إن كان يغتسل في طص ونحوه. يبقى بيغسل إيديه، رقم اثنين بيعمل ايه؟ بيغسل الفرج، رقم ثلاثة بتوضى وضوء كامل. ان كان بيستحمى في طشت، يعني كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأخر غسل الرجلين للآخر، انما ان كنت بتستحمى تحت الدش يبقى عادي خلاص، او قاعد على الارض مثلا وقدامك الإناء وقاعد على كرسي مفيش مشكلة، خلاص اتوضى وضوء كامل واغسل رجليك. لكن فطشت رجليه في المي فبيأخر غسل رجليه اللي هي في قلب المي للآخر خالص بعد الغسل. ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر، بعد كده يصب على رأسه ويدعك رأسه قوي قوي قوي، ولو بالصابون مفيش مشكلة، يغسل راسه ويؤكد الغسل مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله، ثم يفيض الماء على سائر البدن، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. هتقول لي من واقف تحت الدوش أغسل النص اليمين إزاي والنص الشمال؟ عادي خالص، اقف بنصفك الايمن تحت الدش ثم بنصفك الايسر تحت الدش. اما احنا قلنا البانيو يا اخوانا والميه اللي محبوسه فيه ما ينفعش ان انت تملى البانيو وتنزل فيه وترفع الجنابه، لان في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل احدكم في الماء الدائم، يعني الماء الواقفه عليكم الماء الراكد او الواقف وهو جنب، لان الميه لما تكون واقفه وتنزل فيه صار الماء مستعملا، صار الماء مستعملا، يبقى لا يرفع الجنابه. فالماء المستعمل لا يرفع الجنابه ولا يرفع حدث المراه من جنابه وحيض ونفاس. واخدين بالكم يا اخوانا من النقطه دي؟ ثم مع تعاهد الابطين برضك توصل الميه اللي تحت الابطين وتدعك بايديك وداخل الاذنين والسره واصابع الرجلين وذلك ما يمكن دلكه من البدن. يبقى نعيد تاني، اول حاجه بتغسل ايه؟ الايدين. اتنين تغسل الفرج. تلاته تتوضا وضوءا كاملا. اربعه تغسل الراس غسل اكيد. خامسا تصب الماء على النصف الايمن. سادسا تصب الماء على النصف الايه؟ الايسر، مع الدلك وتعاهد المواطن المختبئه في البدن كالابطين والاذنين وغير ذلك. طب هتقول لي بقى ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، هتقول لي طب الكلام ده انت جبته منين؟ التفصيل دي النصف الايمن والنصف الايسر والوضوء قبل والكلام ده كله. واصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة، السيدة عائشة اللي بتحكي لنا اهي، يبدأ فيغسل يديه. انا جبت حاجة من عندي كده؟ امال مين اللي بتحكي لنا؟ امنا عائشة رضي الله عنها. يعني شوف الاخبار جيالك من بيت النبوة، جيالك بتفصيل دقيق من زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. يبقى بيصب الماء بإيده ايه؟ اليمين، ويغسل بإيه؟ بالشمال. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده. رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره، يعني بيدخل صوابعه فين؟ جوه الشعر ويدعك قوي، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. ولهما أي عند البخاري ومسلم أيضا قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، ماء يعني، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء زوجتاني. السيدة عائشة حكت لنا والسيدة ميمونة بتحكي لنا اهي، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم بعد ذلك ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه يديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. يعني بعد ما خرج من الطشت اللي وقعت فيه، أو الطست يعني باللغة، بدأ يغسل إيه؟ رجليه. قالت فأتيته بخرقة، اديت له قطعة قماش زي عندنا الفوطة كده مثلا عشان إيه؟ ينشف يعني بعد الغسل. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها، فلم يردها يعني ما رضيش ياخدها، يعني اكتفى بإيه؟ بإنه مثلا ينطر المية اللي على جسمه بإيديه وخلاص، وترك ذلك. فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، يعني ما خدش منها الفوطة. واحد يقول يعني كده الفوطة حرام؟ طبعا لا. واحد يقول طب الفوطة مكروهة؟ لا، الحديث لا يدل لا على الحرمة ولا على الكراهة، لأن الرسول لم ينهنا، هي بتقول لم يردها خلاص، يبقى الأمر فيه إيه؟ سعة، تأخذ الفوطة تمسح بالفوطة، ما تمسحش الأمر فيه سعة. رواه الجماعة. يبقى كده يا أخواننا بفضل الله سبحانه وتعالى عرفنا إيه؟ أركان الغسل وسنن إيه؟ سنن الغسل. أنا بقوله بقرأ، واللي عنده استفسار في اللي أنا بقوله يسأل. طيب تعالى بقى غسل المرأة. غسل المرأة فيه دقة شوية وفيه بعض التفاصيل. قال لك غسل المرأة كغسل الرجل. الأصل أن النساء شقائق الرجال، فما يثبت للرجل يثبت لإيه؟ يثبت للمرأة، إلا إذا قام دليل على تخصيص المرأة أو على تخصيص الرجل، والخصوصيات أيها الأحبة لا تثبت إلا بدليل شرعي. ركز قوي من القواعد دي، لأن دي مهم. الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل شرعي. أنت عايز تقول لي دي خصوصية للنبي، هات لي دليل. دي خصوصية للرجل، هات لي دليل. دي خصوصية للمرأة، هات لي دليل. زي الحديث بتاع الختان اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. بعضهم يقول ده خاص بالرجال، نقول له هذا دليل على أنه خاص بالرجال، أنت بتخص الرجال بالحديث بدون بينة. لماذا؟ النساء شقائق الرجال كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فغسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر. خلي بالك معاي، اللي بيفرق المرأة عن الرجل إن المرأة لها شعر كبير، وأحيانا بيبقى لها ضفائر لو بتضفر. فالسؤال هنا: هل إذا كانت المرأة لها ضفائر هل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها عند غسل الجنابة أو عند الغسل من الحيض والنفاس أو فيهما معا، أو لا يجب فيهما معا، أو يستحب فيهما معا؟ وطبعا العلماء كلهم اتفقوا، خلي بالك معايا وصلى على الحبيب، اتفقوا على ان يستحب للمرأة ان هي تفك الضفائر، سواء في غسل الجنابة او في غسل الحيض والنفاس، لان ده هيبقى انقى وافضل. لكن هل يجب عليه؟ اتفقوا جميعا على انه ما هوش واجب في غسل الجنابة. يعني بالاتفاق العلماء اتفقوا على ان المرأة لا يجب عليها أن تفك ضفائرها إذا كانت تغتسل من الإيه؟ من الجنابة. قال لك لأن الجنابة بتتكرر كثيرا، والمشقة تجلب التيسير، فهي ممكن تغتسل مثلا كل أسبوع كل يوم يوم يوم على حسب الأحوال والظروف، لكنها بتتكرر كثيرا. فلو الشرع فرض عليه إن يتفك ضفائره في غسل الجنابة مع تكررها هيبقى فيه إيه؟ مشقة عليه. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والعلماء قالوا المشقة تجلب التيسير، فهو مستحب لكن ليس فرضا بالاتفاق. إنما الخلاف حصل في إيه؟ في غسل الحيض والنفاس. قال لك النفاس كل سنة أو كل سنتين أو كل ثلاثة أو كل أربعة، والحيض كل شهر، فالمسافة بعيدة ما بين الغسل والغسل. فلو جت كل شهر حتى في غسل الحيض وفكت ضفيره عشان توصل الماء للشعر تمام والأرضية راسه ولأصول شعرها، مش هيبقى في إيه؟ مش هيبقى في مشقة. لكن السؤال هل هو واجب؟ الجمهور قالوا ليس واجبا إلا الإمام أحمد رحمه الله. الحنابلة هم اللي قالوا إيه؟ إنه واجب، يجب عليه أن تفك ضفائرها في غسل إيه؟ في غسل إيه؟ لا الجنابة لا، يبقى أنتوا سرحت. اللي قال الجنابة يبقى سرح، اللي قال الجنابة يبقى سرح. الجمهور العلماء اتفقوا جميعا على إن هي ما يجيبش عليها تفك ضفائره في غسل الجنابة، لأن الجنابة متكررة، فلو أمرها أنها تفك ضفائرها في غسل الجنابة يبقى بتأل عليه، يبقى فيه مشقة، يبقى فيه مشقة. والدين ما فيهوش مشقة، إنما الخلاف حصل في غسل الحيض والنفاس. فالجمهور قالوا برضك ما يجيبش عليها أنها تفك في غسل الحيض والنفاس وإنما يستحب. الحنابلة قالوا يجب أن تفك ضفائرها في إيه؟ في الحيض والنفاس. ولهم دليل، لهم دليل على ذلك. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وكانت حائضا، قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي، رواه ابن ماجه بسند صحيح. ورجح هذا المذهب الإمام ابن القيم في تهذيب السنن والشيخ الألباني في تمام المنة. لكن ذهب الجمهور إلى استحباب نقض المرأة رأسها في غسل الحيض والنفاس، وأوجبه الإمام أحمد والحسن وطاووس عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. فالأحوط، الأحوط إن المرأة في غسل الحيض والنفاس تفك ضفائرها لو لا ضفائر، أما في غسل الجنابة لا يجب عليه أن تفك إيه؟ ضفائرها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني أنا بضفر شعر، أفأنقضه للجنابة؟ هي بتسأل عن إيه؟ عن الجنابة. أفأنقضه للجنابة؟ أفك للجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي على عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. سيدة عائشة رضي الله عنها بلغ إن سيدنا عبد الله بن عمر بيأمر النساء لما يجوا يغتسلوا من الجنابة يفكوا إيه؟ الضفائر، عشان يعني إيه؟ يتكوا على الغسل قوي. فقالت يا عجبا لابن عمر، قالت يا عجبا لابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هي بتنكر عليه، بتنكر عليه، بتقول أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله. خلاص بتقول لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، يعني ثلاث تحفنة كبار وتصبهم على رأسها وتدعك قوي على الضفاير وما تفكهمش، ده في غسل الجنابة. رواه أحمد ومسلم. ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، يستحب للمرأة يعني لما تكون خلاص الدورة شطبت وتبدأ تغسل الدم وتغتسل، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، تجيب حتة قطن أو أي حاجة ما يشبه ذلك، وتضيف إليها مسكا أو طيبا، تغرقها كده في إيه؟ في المسك أو ريحة حلوة، ثم تتتبع بها أثر الدم، تضع القطن اللي عليها المسك على مواضع الدم أو المكان الذي ينزل منه الدم لتذهب إيه؟ الرائحة القبيحة التي كانت تنبعث من دم الحيض والنفاس. شوف الإسلام جميل إزاي، وشوف الإسلام اتكلم في كل حاجة، يعني الإسلام بيعلم المرأة إزاي تغتسل، وبيعلمها أنها تبقى ريحتها حلوة وريحتها جميلة، لأن الإسلام دين، دين الجمال، الإسلام دين النظافة، الإسلام دين الشيء الطيب، الإسلام طيب. مش نروح الفجرة يلهثون خلف الغرب، ويجي كل واحد يروح هناك، يروح أمريكا ولا بريطانيا ولا هولندا ولا أي دولة، ويجي بقى ياه الحقوا يا أولاد إيه اللي جرى يا حبيب قلبي، يقول لك ده هناك حضارة رهيبة، ده هناك نظام وهناك نظافة وهناك، تم احنا عندنا وحي عن رب العالمين وعن النبي محمد، كل حاجة موجودة عندنا، إنها بضاعتنا. اللي عندهم ده، اللي عندهم ده من النظام والرقي والرحمة والعدل والإنصاف واحترام البشر، ده دي بضاعتنا احنا، هم تعلموها من أمة محمد. يوم أن كانت أمة محمد تحترم الكتاب والسنة، يوم أن كانت أمة محمد تجعل الكتاب والسنة دستورا لها ومنهجا، يوم ما كان دستورنا الكتاب والسنة، إنما احنا دلوقتي خدنا حياتنا من كل أهل الكفر والضلال في الأرض، شوية من أمريكا، شوية من فرنسا، شوية من بريطانيا، شوية من ألمانيا، شوية من روسيا، شوية من المنافقين، شوية من المجرمين، شوية من المفسدين، ولا احنا عارفين لنا راس من رجلين، بقينا تايهين مش عارفين راس من رجلين، وكل واحد بقى له دماغ، وكل واحد بقى له رأي، وكل واحد شايف انه هو الصح، وكل واحد عايز الدنيا كلها تمشي وراه. الأمة اتلخبط كيانه، الأمة اتلخبط كيانه. انتوا عارفين ليه؟ لأن الأمة تركت كتاب الله وسنة النبي محمد، والله عز وجل قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طبعا المسكين بيروح دول أوروبا بيشوف الحاجات دي، بيجي مهبول ويجي يقول لك احنا عايزين بقى ايه، نمشي وراء أمريكا وأوروبا. طب والنسوان اللي بيحطوا احمر وابيض واخضر، صلى على الحبيب. انا هسألك سؤال يا عم الحاج عبد الجواد، انت بتلوم على الحريم ولا تلوم على الرجال المسؤولين على الحريم؟ يعني البنت اللي خرجت من بيتي، او الست اللي خرجت من بيتي لابسة عباية لازقة في جسمها وماشية ترقص لكنها متحزمة واقفة على مسرح، ولا البنت اللي لابسة ستريتش، ولا البنت اللي لابسة ضيق، ولا المرأة اللي هي حتى أحمر وأخضر وماشية في الشارع، أنت تلومه ولا تلوم الراجل اللي مسؤول عنه؟ طيب الحمد لله ماشي، الله ينور عليك، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكا أو طيبا ثم تتتبع بها أثر الدم لتطيب المحل أي الفرج وتدفع عنه رائحة الدم الكريه. اسمع كده الحديث عشان تعرف إن إحنا كل حاجة منقولة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب الأمة عقاب، والله ما عاقب الله الأمة من قبل عقابا يشبه العقاب الذي تعاقبه اليوم. الأمة تعاقبت كتير، الأمة تعاقبت بالصليبيين والتتار وغيره، بس المرة دي أكبر، المرة دي بقى كله جاي على بعضه، يهود وصليبيين وشيعة وشيوعيين ومجرمين ومفسدين ومنافقين، كله اتجمع علينا، كله اتجمع علينا. ليه؟ لأن احنا المرة دي فسدنا وأفسدنا فسادا ما فسدته الأمة من قبل. يعني الأمة أعرضت كتير وانحرفت كتير، بس عمر الأمة مهما كانت بتنحرف عمرها ما غيرت الشريعة، عمر الأمة مهما فسدت ما تحاكمت إلى القوانين الوضعية، عمر الأمة ما مر عليه يوم من الأيام تحاكمت إلى قوانين الكفار وتركت قوانين الملك سبحانه وتعالى. هي الفترة البئيسة الوحيدة التي نعيشها تركت الأمة كتاب الله وسنة النبي وذهبت إلى القوانين الوضعية الفاجرة التي هي من أبوال وأرواث الكفار عليهم لعنة الله، تركت النور الذي نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. أشوف بقى غسل الحيض، الأحاديث اللي فاتت كان عن غسل الجنابة، ده عن غسل المحيض. قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، أو الطهور فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. شوف الرسول أكد في غسل الحيض، في غسل الجنابة قال إيه؟ تحثوا على رأسها ثلاثة حسيات، ثلاث تحسنه وخلاص، إنما المرة دي بيقول إيه بقى؟ فتدلكه دلكا شديدا. يبقى في غسل، وده بيؤكد مذهب الإمام أحمد في موضوع فك الضفائر إن هو الأولى والأحوط وأنه الأرجح، فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسه لغاية ما أديها توصل لإيه؟ أصول الشعر من جوه، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. شوف النبي بيقول إيه؟ بعد ما تغتسل تجيب فرصة ممسكة، يعني قطعة قطن وتحطها في المسك، وتمر بها على إيه؟ على مكان الدم. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتبعي أثر الدم. يعني الرسول لما بيتقول له، طب يعني لما بيقول لها تاخد قطعة فرصة ممسكة قطعة قطن وفيها مسك وتتتبع بها أثر الدم، بتقول له كيف أتطهر بها؟ شوف حرص المرأة على أنها إيه؟ تتعلم. إنما المرأة دلوقتي حريصة على أنها تتعلم إيه؟ تتعلم الرقص، تتعلم الغنى، تعلم الضمر، تقعد قدام الفيلم الهندي والفيلم الامريكي والفيلم التركي ايوه، انما تتعلم شرع ربنا تحرص على درس العلم. كم واحده بتحرص على درس العلم؟ طب كم واحده بيقعدوا قدام الافلام والتمثيليات؟ كم فيلم الواحده بتسمعه في اليوم ده؟ وهي بتطبخ مشغله الفيلم، وهي بتغسل مشغله الفيلم، راحه جاي تاخد لقطة وتدخل، تاخد لقطة وتدخل، عاملة زي الطفل اللي بإيه؟ اللي بياخد رضعة، حاجة يعني ترضع السم من الأفلام والمسلسلات. حالنا هينصلح إزاي؟ وأخلاقنا هتبقى طيبة إزاي يعني؟ ولذلك إحنا في انحدار دايما، انحدار خلقي. فقال لها سبحان الله. شوف سيدنا النبي محمد، يعني الرسول برضك قال كلام ايه؟ كلام مجمل، لكن استحى النبي صلى الله عليه وسلم منها. فقال تتبعي بها اثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور او ابلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة، شوف سيدة عائشة بتثني على نساء الأنصار إزاي، ما تصلي على الحبيب، بتقول نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، رواه الجماعة إلا الترمذي. شوف بيقول لك إيه السيدة عائشة، بتقول نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن إيه في الدين، لأن ممكن تعيش جاهلة طول عمرها وألتنكسف إنها تسأل الشيخ. هو أنا هسأل الشيخ وأقول له دم الحيض والدم بينزل لي كم يوم وانقطع ولا ما انقطعش؟ لا، هي تنكسف إنها تسأل الشيخ في الحكم الشرعي، إنما ما تنكسفش لما تسمع الفيلم الهندي. صح؟ أصل الفيلم الهندي كل النسوان بيجوا بالنقاب، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. صح يا أخوانا حاج عبد الحفيظ؟ مش الافلام الهندي برضك بيبقوا لابسين نقاب ولا بيبقوا لابسين ايه؟ لابسين النقاب على وسطهم. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انت طب انكشفي على طول، ان كنت هتنكشفي بقى انكشفي على طول، مش نقعد نشوف قبلات واحضان وكلام فاجر وعاهر ليل ونهار مال البيوت، ونيجي لما نقول كلام ربنا وكلام سيدنا النبي محمد يقولوا عيب. ما ينفعش. وانت اتعلم، قل اتعلمون الله بدينكم اانتم اشد حياء من رسول الله، اانتم ارفع اخلاقا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. السيدة عائشة بتقول ايه؟ نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. مسائل عشان نخلص الغسل بقى قبل الأذان، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في التيمم، في أحكام التيمم، مسائل تتعلق بالغسل. المسألة الأولى، قال لك يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة إذا نوى الكل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني لو واحد مثلا قايم جنب الصبح يوم الجمعة وعاوز يغتسل غسل واحد لغسل الجنابة والغسل الجمعة، بجد يدوبك ينوي إن الغسل ده لرفع الجنابة ولغسل الجمعة، وهذا قول أكثر أهل العلم. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال لا، لابد ان انت تجدد الغسل مع تجديد النية، يعني تصب شوية ماء على جسمك وتعممه بنية الندى لرفع الجنابة، وبعدين تجدد النية مرة اخرى وتصب شوية ماء جداد بنية غسل الجمعة. ولهم أدلة، والمسألة فيها ايه؟ سعة. فمن اراد ان يجدد الغسل فليجدد، ومن اغتسل بنيتين فلا بأس، والله أعلى وأعلم. وممكن لو عيد وجمعة ماشي، ولو جنابة وجمعة ماشي، ما فيش مشكلة. المسألة فيها خلاف، والخلاف سائر، والله أعلى وأعلم. وإن كنت عايز تاخد بالأحوط جدد الغسل. رقم اثنين، إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل، قال له: إني أتوضأ بعد الغسل. فقال له: لقد تعمقت. يعني أنت اغتسلت وعممت بدنك بالماء حتى لو ما توضتش قبل الغسل وما لمستش عورتك، الغسل يغني عن الوضوء. الغسل إيه؟ لأن الغسل وضوء وزيادة، لأن الغسل لرفع الحدث الأكبر، والوضوء لرفع الأصغر. فإذا رفعت الأكبر فقد ارتفع الإيه؟ فقد ارتفع الأصغر من باب أولى. قال ابن أبو بكر ابن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه. المسألة الثالثة: يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراه. قال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. رواه البخاري معلقا. يعني السؤال هنا: لو أنت جنب يجوز أن أنت تقص ظافرك قبل ما ترفع الجنابة؟ هل يجوز أن أنت تحلق شعرك قبل ما ترفع الجنابة؟ هل يجوز أن أنت تخرج وتروح السوق قبل ما ترفع الجنابة لضرورة؟ إذا كان ما مش هتضيع فريضة من فرائض الله يجوز. يجوز أن أنت تقص ظفرك وانت جنب، وتحلق شعرك وانت جنب، وتقصر شنبك وانت جنب، وتروح مشوار ضروري وانت جنب، بشرط ألا تضيع فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. طب وماله؟ ما هدا لما يكون الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو جنب، ده لما يكون أنت هتضيع فريضة، أو أنت مأخر الغسل بمزاجك وأنت مستطيع ترفع الجنابة. لكن إذا كنت مضطرا لأمر ضروري فلا بأس أن تذهب إليه قبل الغسل، بشرط ألا تضيع فريضة. رقم أربعة، المسألة رقم أربعة: لا بأس بدخول الحمام، الحمامات اللي هي ايه، كان في حمامات ايام زمان بتبقى على الطرقات العامه، حما يدخل فيها الرجال والنساء وياخد فيها وياخد حكمها الشواطئ والحاجات دي. دلوقتي ان سلم الداخل من النظر الى العورات وسلم نظر الناس الى عورته، يعني يرحمك الله، الحمامات والشواطئ إن كانوا الرجال لوحدهم والنساء مع النساء وما فيش عورة امرأة تنكشف قدام امرأة ولا رجل قدام رجل فهذا جائز، أما اختلاط الرجال بالنساء فحرام، وانكشاف عورات الرجال للرجال حرام. مش تقول ده احنا رجالة مع بعض، زي بعض الناس يقفوا في البحر مثلا وتشطفوا، أو في الترع ويقول لك ايه ده احنا رجالة يا عم انت مكسوف مني، خليك جدع كده. ايه جدع ايه؟ مفيش في عورة، عورة الرجل منين لفين؟ من السرة الى الركبة، حرام ان انت تكشف عورتك من السرة الى الركبة قدام اي رجل اجنبي، حتى لو ابنك، حتى لو ابنك، حتى لو اخوك، حتى لو ابوك، هو الرجل ومراته بس اللي مفيش ما بينهم عورة، المرأة هو ملك اليمين. قال احمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخل، وإلا فلا تدخل. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل لا ينظر الرجل إيه؟ إلى عورة، ما قالش إلى عورة المرأة، لأن الناس دايما بتتساهل، الرجال مع الرجال بيتساهلوا والنساء مع النساء بيتساهلوا. عادي ده الحريم ممكن يقعدوا مع بعض وتنكشف العورات المغلظة أمامهن بدون أي حياء أو حرم. يقول لك ده احنا حريم مع بعض، والرجال يقول لك ده احنا رجالة مع بعض. لا، الرسول يقول لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. بل في حديث بيأكد أنه لا يجوز أن يدخل الرجل زوجته الحمامات العامة، الحمامات العامة، لأن ما فيش حاجة اسمها مش هتنكشف عورات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، اللي هي الحمامات ايه العام. طب يبقى من باب اولى المصايف، المصايف والمصايب، ما هي المصايف مصايب، والشواطئ العامة، تروح الشواطئ العامة حتى اللي لو واحدة لابسة نقاب ونزلت المية، المية بتلزق العباية بتاعتها في جسمها وبتحدد معالمها، يبقى ما ينفعش. وإيه وحاجة حاجة تحزن القلب، تلاقي البنات لابسين دلوقتي عندنا في بلاد المسلمين، اللهم صل على النبي، يا دي الهنا اللي احنا فيه يا أولاد، احنا تقدمنا وتطورنا وحاجة بقى، صنعنا النوى والصاروخ وتقدمنا في كل شيء، تلاقي بقى شباب وبنات عم الحاج، شباب وبنات عرايس، والواد والراجل والزوج ومراته، وتقلع ملابسه وتنزل بالملابس الخفيفة والضيقة والكلام ده كله، وتنزل في قلب المية قدام الرجال، وكله يستحمى مع بعضه، رجاله ونسوان خلطبيصة يا ابو عيسى. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ لا ده كتير قوي، ده كتير قوي موجود في بلاد المسلمين. ولو اتكلمت انت بقى يا عم، انت جاي من اين؟ انت جاي من حنوت؟ انت متخلف؟ انت راجعي؟ هي دي الحضارة. الحضارة عندنا بقت ايه؟ ناخد من الكفرة ايه؟ الرأس والفجور والعري والملابس الضيقة والاختلاط والفساد، هي دي الحضارة اللي احنا بناخدها. يبقى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وقال النبي محمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، اللي هي الحمامات ايه؟ الحمامات العامة. ده حتى في حديث تاني تذكرته لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما معناه، الرسول بيقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها، أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها، إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. فينبغي على المرأة المسلمة ألا تتجرد من ملابسها إلا في بيت إيه؟ إلا في بيت زوجها. شوف الإسلام، شوف عظمته، هي دي الحضارة، هي دي النظافة. وبكرة الناس هتفوق، بس بعد فوات الأوان لما يخبطوا دماغهم في الجدار وينخبطوا خبطة شديدة، الناس هترجع تاني وتقول يا ريتني كنا سمعنا كلام ربنا وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 5، لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه في الغسل والوضوء صيفا وشتاء. رقم 6، من المسائل يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، ويجوز لهما أن يغتسل معا من إناء واحد فعن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء النبي ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. وكانت عائشة رضي الله عنها تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرها وتبادره حتى يقول لها دعي لي وتقول له دع لي. يعني يجوز أن أنت تجيب حلة كبيرة فيها مية مثلا تكون مسخنها، ولو مكان واسع وتقعد أنت وزوجتك وتمد إيديك أنتوا الاثنين تاخدوا من المية اللي هي المسخنة وتاخدوا منها أنتوا الاثنين وتغتسلوا من ماء واحد، ما فيش مشكلة، شد حيلك بس الله يقويك. رقم 7، لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس لأن كشف العورة حرام. كشف العورة يا أخواني حرام، فإن استتر بثوب ونحو فلا بأس، فقد كان رسول الله تستره فاطمة بثوب ويغتسل. أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه، فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانا كما روى البخاري. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى وقال له يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وبهذا نكون بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من أحكام الغسل، ونبدأ في اللقاء القادم في أحكام التيمم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله.